الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخذ فرعون بمشورته وجمع السحرة وأرسل مثلان في الناس ليأتيه كل ساحر له في هذا الأمر. ولولا الخوف ومعرفته أن هذا الأمر ليس في حدود الطاقة البشرية لواجه موسى بساحر. في رأيك ابن موسى ساحر اسمع له أو قابله بساحر مثله من وجهة نظره، إنما تقبله اسمع له ساحرين ثلاثة عشر إنما أنا تجمع له كما جاء في رواية بني إسرائيل أن فرعون جمع له 80,000 ساحر. إيه أنت تعمل إيه؟ واحد وعينه عشر عليك. ثم لما أتوه وكلموه وكلمهم أخذ يستحثهم ويشجعهم على أن يبذلوا جهدهم لغلبة موسى عليه السلام. فقالوا وماذا تعطينا؟ ولك أهل الدنيا لا يؤمن إلا الدنيا فقط. سبب من أمرهم هتدينا إيه الأهم أئنا قبلك الهمزة الاستفهام وإن أنت ممكن إلا تكفي تبقى حرف توكيد الواد نفسه تفيد الاستخبار إن لنا تعتمد الحياه إن لنا لا أجر أية الأعراف في كل نحن الغالبين أنا بقول إن لنا لا أجر كلنا كمان إن كنا نحن الغالبين يعني إن غلبنا موسى. وخد بالك الذي يبدو أنهم كانوا متشككين إن كنا يعني إن غلبناه يعني إن نغلبش في حالة غلبتنا له الاحتمال قال نعم لكم ما تطلبون مشكلة وبس وإنكم إذا يعني إن فعلتم ذلك لمن المقربين. يبقى خلاص أخذوا أكثر من وعد من هذا الذي وعدهم من فرعون بأن يعطيهم أجورهم ويقربهم ونبي لهم طلبات فيهم حاجات. فلما اجتمعوا بموسى عليه السلام سألوه تلقي أنت من نلقي نحن إما أن نلقي إما أن نكون نحن أو قباله ما سوى. طبعا موسى عليه السلام كما في الآيات الأخرى قال أبدهم دول فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون سبحان الله ظلمات بعضها فوق فوق بعزة فرعون بعزة ومن أذل الله أصلا كيف يعز عزة بعزة ومن يهن الله فما له بعزة فرعون إنا لمحن وبالفعل ألقوا ما ألقوا فصارت الساحة التي اجتمعوا فيها كأنما الأرض تحولت إلى حياة واحدة ثعابين وعقارب. ولذلك بطبيعة موسى عليه السلام البشرية خاصة إيه اللي حوالينا كلنا سحروا عيون الناس فأوحى الله إليه لا تخاف إنك أنت الأعلى مش إنك أنت العلي الأعلى يا سبحان الله في هذا الموطن يعطيه الله صفة من صفات يقول له إنك أنت الأعلى مش إنك أنت العالي إنك أنت الأعلى لأنك عبد لله يسبح اسم ربك. ولذلك خلاص جاءته الطمأنينة من الله فألقى موسى عصاه فإذا تلقى تحولت إلى حية عظيمة وأخذت تبتدع حياتهم فعاملهم ان ردوا الى الناس لا حيث فعلوا الا ابتلعت حصيتهم. فعلموا ان الامر ليس الى موسى وانما هو امر رباني من اله القوم قال ولهذا استغنوا حينئذ عن وعود فرعون وأمانيه وخرقوا لله سجدا. ويقولوا له كده من بلدي فاقض ما أنت قاضي على أعلى مسألة الكون، لكن لسه نشوفوا هتبتدي إيه ولا إيه ولا إيه الكلام منه. وهكذا الإيمان إذا خالف ما شاء اقض ما أنت قاضي، هعمل فيك وردي قانون ولا ضايق ومفيش مشكلة وراح نعيش في الكفر. هي موضة والرب واحد ورحمة واحد. قالوا لا ضايق ما يهمناش، إنا إلى ربنا ما أنت إيه بعيد إيه بالنسبة له فرص كفاف أعرف الكلمة. إنا إلى ربنا لمنقلبون. طب إيه اللي خلاك تسيبه كل ما أنا كنت هديها؟ قالوا له لا لا إلا نطلع أيها الناظر بابا هو أعظم. أنت هتدينا إيه في الدنيا؟ ولن تعطينا إلا ما قدر لنا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا ولدينا. وجاء الأمر من الله عز وجل، طبعا هدد فرعون وقتل وغاب، وجاء الأمر من الله لموسى أن اخرج ببني إسرائيل ليلا. خلاص بقى إذا كلمت خلاص المكان كانوا سيبهم بقى وخلاص. فأرسل فرعون في المدائن حاشمين، يعني ما يفعل الناس كده بسرعة بسرعة نحيط بهم ولا نردهم من العبودية مرة أخرى. انتوا كده تفقدوا بقى خدامكم، ستفقدون النساء اللائي يخدمنكم في بيوتكم، وستفقدون الرجال الذين يعملون لعملهم في مزارعكم وفي شؤونكم بشكل عام. تعالوا هم دول قليلا قلوب بس هتبقوا هيخافوا منكم خلاص هيستسلموا. فارسل فرعون في البدائل حاشيه فكر كده بس طبعا يعني انا بصلي بقى الله هو ده هيجمع اللي جمعوا امتى؟ ده هو خرج ليله فاتبعوه مشركين يعني بشرب الشمس، جمع اللي جمعوا امتى وخرج امتى؟ فلما ترى طبعا قال لهم ان هؤلاء لشكله قليلون انهم لنا لغائضون بحول يعني لعبون عندنا لجميع تماما هنجيبهم هنجيبهم. قال الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. حياة بقى يعني حدث عنها وعن ما فيها من وسائل الترف والنعمة والأحمر. كذلك يعني قدر الله عز وجل ذلك وأورثناها بني إسرائيل. سبحان الله العظيم، بعد ما كان بني إسرائيل قدام يعملون فيها بلقمة عيشهم أصبحوا ملاكا لها. سبحان من يرث الأرض ومن عليها. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوه مشركين. تعالى لمشهد أحب دائما أن ألفت النظر إليه كلما مررت بمثل هذه الآيات أو هذه الآيات. فلما تراءى الجمعان خلاص وصلوا إلى البحر المشروق الصوت إذا فرعون وجندهم ورائه. فأصبح المشهد إيه؟ البحر أمامكم وإيه؟ والعدو وراءه. يعني خلاص كان ماشي هي موتة بقى موتة. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، خد بالك قال مين؟ ما قالش موسى. فحاشا لموسى أن يهتز وقد أراه الله الآيات الكبرى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. جابوا حرفين توكيد إن والله، يعني خلاص ما عادش مطر وقع المحذور وانتهت مننا هنروح وخلاص وهنخرج يا ريت ما عادنا هيخدنا الخدمه دي كلها. انت عارف ان ربنا قال ولا تجردهم احرص الناس على ايه؟ على حياه عايزين يعيشوا بس. انت كده يعني طلعتنا للموت غرقا او قتلا، يا ريت ما فضلنا تحت القهر وخلاص وقلنا فضلنا معاه وخلاص هنخدمه بس. قال كلا انا لمدركون. قال لهم كلا مش هيحصل. الله انت واثق قوي مالي ايدك. قال كلا ليه؟ قال ان ربي معي سيهديك. تمام عاوزك توصل لدي دي اللي عاوز اوصلها. قال لهم ان ايه؟ معي ربي سيهديك. طيب سيبني بقى الوقت كده لحظه واحده. الا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن معنا الله. العكس العكس. عرفت الفرق؟ سيدنا موسى يعلم أن بني إسرائيل قوم ماديون، هو ما يقولش إلا باللي يمسكه في إيده، الدبابة عنده تساوي الاله وصفات الاله وكل شيء. انما موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم لا. ولذلك هو موسى عليه السلام قدم المعيه قبل ذكر الله. ليه؟ هم قصدي في السنه قال كلا ان معي. يسمعوا كلمه معي خلاص بقى معاك ايه؟ هيجي لك ملا، هيحصل كذا، معاك مخبي ما اعرفش اسلحه جبتها من عندهم، المهم معاك حاجه وخلاص. فهو ساعه ما يسمع ان معي هيبدا ايه دلوقتي؟ يقول لهم ان معي يا ربي. انما عايزين نقول من المحسوسات ابو نعم ابو بكر رضي الله عنه وكله رسول الله الى ايمانه. والمؤمن اذا ذكر الله اطمأن قلبه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا قدم رسول الله في الذكر اسم الجلاله الله الذي اذا وضع على الارض استقرت، واذا وضع على النهار اضاء وانار. قال كلا ان معي ربي سيهدين. لا تحزن يا رب، لا تحزن، ان الله خلاص. هذا ابو بكر، ان الله معنا. وهكذا الفرق، وهكذا يكون المؤمن كلما على ايمانه، كلما اطمأن بمعيه الله، وكلما استقر بذكره لله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى الا يشغلنا عن ذكره، والا يتخلى عنا، والا يقطعنا عن معيته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا مولانا، فتح الله لك.